قال رحمه الله: قوله تعالى: فوسوس إليه الشيطان قال: يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى؟ فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى. وتقدم معنى أن آدم نسي عهد الله سبحانه وتعالى بسبب هذه الوسوسة التي وسوس بها الشيطان إلى أبينا آدم عليه الصلاة والسلام. فوسوس إليه الشيطان أي ألقى إليه وسوسته، وعدي وسوس هنا بإله لأنه بمعنى أسره، وفي بعض المواضع عدي باللام لأنه بمعنى ذكر. فوسوس لهما الشيطان، ذكر لهما الشيطان، وهنا عدي بإله لأنه بمعنى أسره، ثم بعد أن أجمل هذه الوسوسة فصلها وبينها، وأنه قال لأبينا آدم: هل أدلك على شجرة الخلد؟ هذه وسوسة إبليس لأبينا آدم، فأجملها أولاً ثم بينها بقوله: قال يا آدم. فوسوس إليه الشيطان، ما هي الوسوسة؟ قال يا آدم هل أدلك إلى آخر ذلك، وأمر الله من استعادة من وسوسة الشيطان ومن وسوسة الخناس. فوسوسته خطيرة جداً على الإنسان لمن أصغى إليها والتفت إليها، لذلك يجب الإعراض عن وساوس الشيطان، فمن استرسل معها واستروح لها هلك، ومن استرسل معها واستروح لها أبعدته عن الخير وعن النعيم الذي هو فيه. وآدم عليه الصلاة والسلام هذا الأب المكرم ابتلي بهذا العدو اللدود، وهكذا ذريته لا زال يوسوس بهم ابتداء من أبيهم آدم عليه الصلاة والسلام. وقد ذكر الله أنه في نعيم عظيم، أنه في الجنة التي لا يجوع فيها ولا يضمأ ولا يعرى ولا يضحى، فهو نعيم عظيم. وإبليس ما أعجب هذا، أن يكون آدم مزلف من ربه مقرب من الله وهو بعيد أبدا، يريد الناس جميعا أن يكونوا مثله. فوسوس لأبينا آدم عليه الصلاة والسلام حتى وصل إلى مقصوده، ودلاهما بغرور وقاسمهما: إني لكما لمن الناصحين. فوصل إلى المقصود فدلاهم على هذه الشجرة، وهي شجرة عظيمة في الجنة. هل أدلك على شجرة الخلد، أي على هذه الشجرة من أكل منها لا يموت أصلا ويبقى مخلدا فيها. وقد جاء في حديث أبي هريرة: إن في الجنة لشجرة يسير الراكب في ظلها 100 عام لا يقطعها، وهي شجرة الخلد. وهذا عند أحمد بهذا اللفظ وإسناده صحيح، ولكن لفظة وهي شجرة الخلد هذه ذكر بعضهم أنها مدرجة لأن الحديث الصحيحين وليس فيه وهي شجرة الخلد. الله أعلم هل هي هذه الشجرة التي ذكرت في حديث أبي هريرة عند أحمد: إن في الجنة شجرة يسير الراكب في ظلها 100 عام لا يقطعها وهي شجرة الخلد، هل هي طوبة هذه على ما ذكر في بعض الروايات، أم هي غيرها التي من أكل منها على ما ذكر هنا شجرة الخلد؟ هذا باعتبار الغرور الذي يقول: الله أعلم هي شجرة الخلد أم لا، لكن باعتبار ما ذكره إبليس من التزيين ومن تحسين هذه الشجرة ومن وصف هذه الشجرة بهذا الوصف، وأن من أكل منها لا يموت ويبقى مخلدا في الجنة، فأنت كل منها وأبشر، يقول له كل منها فستبقى مخلدا، فهي شجرة الخلد. وهكذا أيضا: هل أدلك على ملك لا يبلى؟ وهذا غرور آخر وتزيين آخر، أنه أرشده بزعمه إلى ملك لا يبلى، أي يدوم ولا يزول ولا ينقضي ولا يبيد ولا يفنى. فهل أدلك يا آدم على أمرين عظيمين في الجنة: الأكل من هذه الشجرة شجرة الخلد، وعلى ملك لا يبلى، فإذا أكلت حصل لك ما حصل من النعيم من الخلد ومن ملك لا يبلى. فأكل منها عليه الصلاة والسلام فحصل ما حصل بتقدير الله جل وعلا. ولكن الله يقول في آخر الآيات: ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى. فهو نبي كريم لا يصر على المعاصي، وهو معصوم من الكبائر ولا يصر على الصغائر، فإنه إذا جاء التنبيه من الله سبحانه وتعالى أسرع الفيئة والندم والتوبة والأوب إلى الله سبحانه وتعالى، فتاب عليه واصطفاه واجتباه جل وعلا واختاره، فهو نبي كريم. ولكن قدر الله ما شاء فعل، فحصل ما حصل. فالحاصل هذا مما ذكر الله عنه دلاهما بغرور، ومما ذكر وقاسمهما إني لكم أنا من الناصحين، فهو يحلف أيمانا لهم أنه ناصح ولا يريد إلا الخير. وهكذا أيضا يدلكم على الخير وعلى شجرة الخلد وعلى الملك الذي لا يفنى ولا يبلى. وعادة الإنسان يريد مثل هذا، وهو يريد آدم عليه الصلاة والسلام يريد أن يبقى في الجنة، ويريد هنا يريد أسبابا تعينه على البقاء في الجنة، فجاء هذا الخبيث من الباب الذي يحبه. فآدم ما يريد أن يخرج من الجنة، يرى النعيم ويرى الخير، وقد ذكر الله له ما ذكر بأنه لا يجوع ولا يعرى ولا يضمى ولا يضحى، فهو يريد أن يخلد في هذه، جاءوا من الباب الذي يريده. تريد تخلد يا آدم، تريد هذا الملك العظيم، الشجرة هذه كل منها بس وعمل بهذا السبب، وأنت تريد لا تجوع ولا تضمى ولا تعرى، هذه الشجرة من الأسباب التي جعلك لا تخرج من الجنة وتبقى فيها مخلدا خالدا، فكل منها. فهو يأتي الإنسان من الباب الذي يحبه، فآدم يحب البقاء في الجنة ويحب الخير النعيم الذي أكرمه الله به، فجاء من هذا الباب. وهكذا أيضا طالب العلم ربما يأتيه من الأبواب التي يحبها، وكل واحد يأتيه من الأبواب التي يحبها، فيدله بغرور ويقاسمه الأيمان المغلظة أن هذا هو الباب الذي سينفعك سينفعك، وهو دلالة إبليس وغرور إبليس والعياذ بالله. فوسوس إليه الشيطان، لماذا عدي بإليه هنا بإلاء، وفي بعض الآيات فوسوس لهما هنا بمعنى أسر وألقى، أحسنت، وهناك بمعنى ذكر على ما ذكر، وتكون هناك اللام بمعنى لأجل. فوسوس لهما أي لأجلهما، لأجله، فوسوس لهما أو له لأجله، وتكون اللام للتعليل هناك. وهنا إلى كما سمعت، لأن عدي الفعل بها وسوس لأنه بمعنى أسر وألقى إليه إلى آخره كما ذكر النحاة. فوسوس إليه الشيطان، ما هو الذي وسوس به؟ الدلالة على شجرة الخلد وعلى الملك الذي لا يبلى، إجمال ثم تفصيل، إجمال للموسوس به ثم تفصيل له وبيان له. فأكلا منها أي من هذه الشجرة التي وسوس إبليس بأنها شجرة الخلد، فبدت ظهرت لهما سوآتهما، أي انكشفت السوآت وذهب ذلك الستر وعريا من الثياب التي كانت عليهما بسبب تساقط حلل الجنة، تساقطت عنهم الحلل بسبب ما أكلاه من الشجرة التي منعا منها، فذهب ذلك الخير والكسوة الطيبة التي كانت على أبينا آدم وعلى أمنا حواء، لأن الله نهاهم عن الشجرة وأخبرهم أنه ما يحصل لكم عري إذا أطعتم الله سبحانه وتعالى وأخذتم بما أمر الله واجتنبتم ما نهى الله سبحانه وتعالى. لكن إبليس عليه لعائن الله لا زال بعد أبينا آدم ويقسم الأيمان حتى دل على هذه الشجرة، فلما أكل منها مباشرة سقطت الحلل وصار عريانا عليه الصلاة والسلام، وزوجته أيضا صارت عريا أو عريانة، هو عريان وهي عريانة، على أن عريان كما سنعلمون يلحقه التاء بخلاف سكران سكرة، أما هذا الباب يلحقه التاء، فصار عريان عريانا وصارت عريانة أمنا حواء عليه الصلاة والسلام، لأن الحلل تلك إنما كانت بسبب الاستقامة على أمر الله وترك النهي، فجعل الله له من الكساء ما جعل. فلما خالف آدم عليه الصلاة والسلام الأمر تساقطت الحلل، وبقي ينظر إلى عورته وبدت السوءة، وتنظر هي إلى عورة آدم وهو ينظر إلى عورتها، واستحيا كل واحد أخذ من شجر الجنة وطفق يخصف منها ويخيط ويرقع حتى يستر نفسه بدل تلك الحلل التي تساقطت بسبب ارتكاب هذا المنهي عنه الذي ذكر الله سبحانه وتعالى هو الأكل من الشجرة. فبدت لهما سوآتهما عوراتهما، وسميت سوءة لأن الإنسان يسوءه أن تنكشف، فقيل لها سوءة وإلى المقصود العورة، لكن انكشافها يسوء الإنسان فقيل لها سوءة. وطفقا يخصفان أي شرعا، لأن طفق من أفعال الشروع كما هو معلوم في تقسيم كادة وأخوات كادة، فمنها ما يدل على الشروع في الفعل ولا تلحقه أن المصرية. وطفقا يخصفان أي يلزقان ويلصقان عليهما من شجر الجنة لأجل ستر العورة وستر السوءة. فصار آدم وشرع آدم وشرعت حواء كل واحد يخصف ويلزق ويلصق من تلك الشجرة، من شجرة قيل الزيتون وقيل غير ذلك الله أعلم، يأخذ من أوراقها ويلصق حتى يستر عورته، لأن الحلل تلك انتهت وذهبت بسبب ارتكاب هذا المنهي، لأن الله نهاهم عن هذا. وعصى آدم ربه فغوى أي خالف نهيه عليه الصلاة والسلام، هذا معنى العصيان هنا، خالف نهي الله سبحانه وتعالى فأكل من الشجرة التي منع منها، فعصى آدم خالف النهي الذي نهاه الله سبحانه وتعالى عنه، فارتكب ذلك المنهي وارتكب ذلك النهي، فهذا معصية لله سبحانه وتعالى. فغوى أي عن مطلوبه وهو الخلود، وليس من الغي والبعد عن الله سبحانه وتعالى والانحراف الشديد الذي يحصل لكثير من الناس، وإنما غوى عن مطلوبه وضل عن مطلوبه الذي هو الخلود في الجنة، فهو ما أكل من الشجرة إلا من أجل الخلود، ضل آدم عن هذا الذي أراده وانتهى ذلك المطلوب الذي يريده، فأخرج آدم وأهبط آدم إلى الجنة، ثم مآله عوده إلى الخلود وعوده إلى ما خرج منه عليه الصلاة والسلام. فهذا معنى غوى أي عن مطلوبه وهو الخلود، ومن أجله أكل الشجرة أو أكل من الشجرة. ثم من الله عليه بالاصطفاء والاجتباء سبحانه وتعالى، ومن عليه بالتوبة والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى، فهو نبي مكرم مصطفى ومجتبى ومختار، ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى. فهذا شيء من قصة آدم، وسيأتي البقية. قال رحمه الله: قوله تعالى فوسوس إليه الشيطان، قال يا آدم، ما إعراب جملة قال يا آدم؟ هذه ما إعراب هذه الجملة؟ طيب لا عند من حال تفسيرية لا محل لها من الإعراب. أحسنت. قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد، يعني على شجرة إن أكلت منها بقيت مخلدا وملك لا يبلى لا يبين ولا يفنى. ولا شك أن الإنسان بطبيعته وجبلته يطمع في مثل هذه الأمور العظيمة، شجرة خلد يأكل منها يخلد، وملك لا يبنى ولا يبيد ولا يفنى ولا يزول ولا ينقضي، هذا يبحث عنه الإنسان بطبيعته وجبلته يبحث عن هذا، فأكل منها بحثا عن الخلود وعن الملك الذي لا يبلى في هذه الجنة، جنة النعيم. والصحيح أن الجنة التي أهبط منها آدم عليه الصلاة والسلام هي جنة الخلد المعلومة، وليست جنة أخرى على خلاف تقدم معكم في كتاب ابن القيم رحمه الله مفتاح دار السعادة، وهو في صدر الكتاب وأول كتاب هذا الخلاف. قال فأكلا يعني آدم وحواء عليهما الصلاة والسلام منها، فبدت لهما سوآتهما وطفقا. ما معنى طفقا؟ نعم شرعا، فهو من أفعال الشروع. وطفقا يخصفان، ما معنى يخصفان؟ يلزقان يلصقان. أحسنت. فبدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة، وعصى آدم ربه بأكل الشجرة. عصى آدم ربه بأكل الشجرة، عندما نسأله الأنبياء معصومون، فما توجيه هذه الآية فعصى؟ معصومون من كبائر الذنوب، أحسنت. وأما الصغائر فليسوا معصومين منها، فهذه من صغائر الذنوب. ومن أهل العلم من يخصص الصغائر بالصغائر المستهجنة فليسوا معصومين منها، وأما كبائر الذنوب فهم معصومون منها. وهذا قول جمهور أهل العلم، قول جميع الطوائف كما يقول ابن القيم رحمه الله أو الشيخ الإسلام رحمه الله، أن الأنبياء معصومون من الكبائر دون الصغائر، والأدلة على ذلك كثيرة، منها هذه الآية: فعصى، وعصى ما في داعي للتكلف، وعصى آدم ربه، حصلت منه معصية، خالف النهي وهو المنع من الشجرة، وهذا شيء بتقدير الله سبحانه وتعالى. وهكذا نوح أيضا لما سأل ربه سبحانه أنه يكون ولده معه في السفينة وهو كافر لا يستحق، وغير ذلك. ورسول الله في الأسر أو في أسرى بدر عاتبه ربه سبحانه، وهكذا أيضا في إعراضه عن ابن أم مكتوم عبس وتولى عاتبه ربه سبحانه وتعالى. فهذه صغائر ذنوب لكنهم لا يصرون عليها. أما الإنسان الذي هو غير الأنبياء ربما يفعل الصغيرة ويصر ولا يبالي. وهكذا أيضا الله يتوب عليهم وتداركهم سبحانه ولا يجعلهم يستمرون في هذه أبدا، وإنما شيء أراده الله سبحانه لحكمة من الحكم. أما أنه يبقى على ما هو عليه ويقر عليها أبدا، بل يأتي الوحي بالعتاب ويتوب منها هذا النبي الكريم، ونسأل الله العافية. فهؤلاء أنبياء معصومون، وأما هذه الصغائر التي هي غير المستهجنة قد تصدر منهم، والقرآن مليء بهذا، والسنة أيضا قد جاءت بنحو هذا. وأما المتكلفون الذين يزعمون إجلال الأنبياء وأيضا غير ذلك، وهذا والله أنه تكلف وصرف الأدلة عن ظاهرها، وقد نص شيخ الإسلام أن هذا قول الطوائف جميعا من المتكلمة وغير المتكلمة، قول أهل السنة والطوائف الأخرى أنهم يقولون بأن الأنبياء معصومون من كبائر الذنوب، أما الصغائر فليسوا معصومين منها، ويستدلون بهذه الأدلة. وبعضهم يريد أن يشنع على بعض أهل العلم ويستغل مثل هذه الأشياء، هيهات، فيفهم بذكر أقوال أهل العلم في هذا الباب. هذا لا يدل على تنقص الأنبياء أبدا، تنقص الأنبياء كفر بالله، فالذي يعلم الله منه التنقص أو الذي يتنقص الأنبياء فهذا زنديق، ليس بمسلم من المسلمين. الذي يتنقص الأنبياء في قليل أو في كثير هذا كافر بالله، لكن هذه أدلة جاءت. قال رحمه الله: بأكل الشجرة، وعصى آدم ربه بأكل الشجرة فغوى، يعني فعل ما لم يكن له فعله، وقيل أخطأ طريق الجنة وضل حيث طلب الخلد بأكل ما نهي عن أكله فخاب ولم ينل مراده. قال ابن الأعرابي: أي فسد عليه عيشه وصار من العز إلى الذل ومن الراحة إلى التعب. ثم تاب عليه، ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدأ، وهذا الشيء لم يستمر به عليه الصلاة والسلام، فهو في عز أبدي. قال: ومن الراحة إلى التعب، ولا شك أن التعب يحصل للأنبياء ولغيرهم، والدار هذه دار الدنيا لما أهبط إليها دار ابتلاء، حصل لهم من التعب ما حصل، ومن ضيق الصدور ما حصل بسبب ما يسمعون من الأتباع ومن الأذى منهم، فيحصل التعب ويحصل الضيق، ولكنهم أسعد الناس. قال ابن قتيبة: يجوز أن يقال عصى آدم، ولا يجوز أن يقال آدم عاص. صدق والله، ما يصلح هذا الوصف أن يقال آدم عاص لله، حرام هذا، هذا فيه إشعار بتنقص لهذا النبي أن تقول هذا آدم عاص لله. قل لو عصى آدم عند لفظ القرآن، ولا تزيد وتأتي باسم الفاعل منه وتسوق اسم الفاعل منه، خليك على الفعل فقط. الله قال عصى، ولم يقل آدم عاص ربه فغوى، فقف حيث وقف القرآن ولا تزد على هذا، فجناب الأنبياء معصوم، والخروج عن النصوص ضلال مبين وضلال بعيد، خليك عند النصوص. وهكذا في والد النبي عليه الصلاة والسلام، لا تزد على ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام، تقول هذا فاجر، والد رسول الله فاجر، وفعل وفعل كافر وزد والآخر ذلك من الفاضل، ما يجوز هذا. والله إن النبي صلى الله عليه وسلم يتألم من هذا، فهذا كلام في أبيه وإن كان كافرا. فقف حيث وقفت النصوص، أبي وأبوك في النار، لا تزد على هذا. رسول الله قال في أبيه أبي وأبوك في النار، بس من غير زيادة يتألم منها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا في أمه أيضا، هذه أمه وهذه أمه وهذه أمه، حرام. وإن كان هذا كافر من أجل النبي عليه الصلاة والسلام، ولا تسيء في أبيه ولا في أمه. فقف حيث وقفت النصوص ولا تزيادات. وهكذا في عمه، قف حيث وقفت النصوص، وإن كانوا كفارا لكن نتوقف حيث وقفت النصوص فيهم، ولا زيادات ولا تقبيح ولا تجديع ولا غير ذلك من الأشياء الأخرى، خصوصا في من له صلة بالنبي عليه الصلاة والسلام ولا تعلم له أذية له. وأما أبو لهب فقل ما شئت مما يحتمله النصوص، تبت يدا أبي لهب وتب، فاجر خبيث أبو لهب، فعل ما فعل، آذى رسول الله، تكلم ما فيه إيمان، هذا مجرم المجرمين، ولا شك أنه فعل ما فعل في رسول الله من الشيء. لكن أبوه وأمه انتبه، لا تزعل النصوص، قف حيث وقفت النصوص. قال لا علم، قال الطبري رحمه الله ولا علم عندنا أي شجرة كانت على التعيين، لأن الله لم يضع لعباده دليلا على ذلك في القرآن ولا في السنة الصحيحة، فأن يأتي ذلك. وقد قيل كانت شجرة البر إلى آخر ذلك، وذكر أقوال. قيل كان شجرة العنب، وقيل كان شجرة التين، وقيل كان وأن تكون واحدة منها، وذلك إلى آخره. ما عندنا علم لا بالتين ولا بالعنب ولا شيء. قال رحمه الله وقال ابن الأعرابي أي فسد عليه عيشه، وصار في العز، صار من العز إلى الذل، ومن الراحة إلى التعب. قال ابن قتيبة يجوز أن يقال عصى آدم، ولا يجوز أن يقال آدم عاصٍ، هذا من الأدب مع الأنبياء، لأنه إنما يقال عاصٍ لمن اعتاد فعل المعصية. هذه فائدة لغوية تحفظ، احفظ هذه الفائدة التي عن إمام من أئمة اللغة وهو ابن قتيبة رحمه الله تعالى، فعلل المنع بقوله أن عاص يقال لمن اعتاد المعاصي، وأما آدم لم يعتد المعاصي، صدرت منه هذه بتقدير الله، لله حكمة في ذلك. لكن مثلي ومثلك ربما يقال هذا عاص، صلى الله العافية والسلام من مساكين هؤلاء. لكن آدم والأنبياء إذا صدر منهم شيء لا يعتادونه، فلا يقال عاص إلا لمن اعتاد المعصية. هذه فائدة لغوية تحفظ. قال ابن قتيبة يجوز أن يقال عصى آدم، ولا يجوز أن يقال آدم عاص، لأنه إنما يقال عاص لمن اعتاد فعل المعصية. كالرجل يخيط ثوبه يقال خاط ثوبه، ولا يقال هو خياط، هكذا عندك مشددة، خياط خياط، ولا يقال هو خياط حتى يعاود ذلك ويعتاده. لكن بقي معنى أن عاصٍ هذه اسم فاعل، فلا تفيد التكرار واعتياد الفعل. أما خياط، نعم خياط لا محالة، فإنه لا يقال خياط إلا لمن اعتاد الخياطة، كما يقال ضراب لمن كثر منه هذا الفعل، وكما يقال نوام لمن كثر منه النوم واعتاد النوم كثر فيه كثر منه الفعل. وأما اسم الفاعل فقد يقال لمن يصدر منه مرة واحدة، يقال لمن يصر منه مرة واحدة ولم يتكرر منه هذا الفعل. وأما كذاب فلا يقال إلا لمن اعتاد الكذب، وقد يقال لمن لم يعتد الكذب كاذب، يقال له كاذب، أنت كاذب في هذا ما صدقت. وأما كذاب خطأ وهو لم يعتد الكذب ولم يكثر منه الكذب، فيحتاج تأمل أكثر هذا. فإن اسم الفاعل قد يقال لمن صدر منه مرة ولا يعتاد هذا الفعل، يقال أنت كاذب. وأما من اعتاد الفعل وكثر من الفعل وقال أنت كذاب، لأنه يعتاد الكذب ويتكرر منه الكذب. فيبقى النظر هنا في هذه اللفظة، أما مع آدم فلا تليق، مع آدم فلا تليق، ومع غيره من الناس ممن لم يعتد منه يقال له عاصم، أنت عاصم. وأما مع الأنبياء فاللفظ خطأ، يتوقف حيث جاء اللفظ فقط، حيث جاء القرآن، ولا نزيد على هذا، ولا نصوغ اسم فاعل من عصى نقول آدم عاصم، هذا فيه تنقص واضح. لكن بالنسبة لغيره وإن لم يعتد الفعل يقال له فعل كذا فلان عاصم، فإن زاد في الفعل وكثر منه اعتاده يؤتى بصيغة المبالغة. قال رحمه الله: قال ابن قتيبة: يجوز أن يقال عصى آدم، ولا يجوز أن يقال آدم عاصم، لأنه إنما يقال عاصم لمن اعتاد فعل المعصية، لا في اسم الفاعل ما يقال هذا، لكن بالنسبة لآدم ما يصلح. كالرجل يخيط ثوبه يقال خاط ثوبه، ولا يقال يقال خاط ثوبه، ولا يقال هو خياط حتى يعاود ذلك ويعتاده. ويقال خاط، عندك ايش اسم الفاعل او الفعل؟ كيف ضبط الاول؟ خاط ثوبه بالفعل، طيب نقراه على الفعل. يقال خاط ثوبه، لا يقال هو خياط حتى يعاود ذلك ويعتاده، أي في صيغة المبالغة. حدثنا أبو الفضل قال: حدثنا أبو الفضل زياد بن محمد الحنفي قال: أخبرنا أبو معاذ الشاه ابن عبد الرحمن المزني قال: أخبرني أو أخبرنا أبو بكر عبد الله بن محمد بن زياد النيسابوري ببغداد قال: أخبرنا يونس بن عبد الأعلى الصدفي قال: أخبرنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن طاووس سمع أبا هريرة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: احتج آدم وموسى فقال موسى: يا آدم أنت أبونا خيبتنا وأخرجتنا من الجنة. فقال آدم: يا موسى ولا تقول أنت آدم خيبنا، هذا تنقص، لكن هؤلاء أجلة وأنبياء يحصل بينهم ما لا يصلح أن يتجرى غيرنا عليه. فقال آدم: يا موسى اصطفاك الله، كما هو الحال بين الصحابة، قد تكون بينهم مرادات وكلام قوي ولا يليق بك أنت أن تفعل ذلك مع أصحابي. فقال آدم: يا موسى اصطفاك الله بكلامه وخط لك التوراة بيده، أفتلومني على أمر قدره الله علي قبل أن يخلقني بأربعين سنة؟ فحج آدم موسى، هذه حجة قوية، فحج آدم موسى، أي أن هذا شيء قدره الله علي. والاستدلال بالقدر بعد الصدور المعصية والتوبة منها جائز على قول من أهل العلم في تأويل هذا الحديث، والاستدلال على القدر مع اللجوز والاستمرار في هذه المعصية وتستدل هذا شيء قدره الله، وأنت مستمر في الزنا هذا حرام وخطير جدا ولا يجوز هذا. وقد ذم الله سبحانه من استدل بالقدر مع الاستمرار: لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء كذلك قال الذين من قبلهم. هذا ما حج لكم، لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء، هذا ما حج لكم، وأنتم لاجون في القدر، لاجون في المعصية، ولاجون في الشرك بالله سبحانه وتعالى. هذا حرام أن يستدل الشخص بقدر الله وهو لا زال في المعصية ولا زال مستمراً. أما بعد التوبة والإنابة والعود إلى الله، فإذا لامك الشخص على فعل كنت تفعله تقول له شيء قدره الله علي، أما أنا لن تائب، هل رأيتني أفعل هذا الفعل الذي تلومني عليه الآن؟ فهذا به حج آدم موسى عليه الصلاة والسلام. أما تزني وتقول قدر الله يعني مستمر تزني قدر الله وغير ذلك، هذا حرام لا يجوز، هذا باب ضلال أنكره الله على المشركين: لو شاء الله ما شركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء. قال: يا آدم اصطفاك الله بكلامه وخط لك التوراة بيده، أفتلومني على أمر قدره الله علي قبل أن يخلقني بأربعين سنة؟ فحج آدم موسى. ورواه عبد الرحمن الأعرج عن أبي هريرة وزاد قال: آدم يا موسى بكم وجدت الله كتب، طيب نعم أحسنت، قال آدم يا موسى بكم وجدت الله كتب التوراة قبل أن أخلق أو قبل أن أخلق، بكم وجدت الله كتب التوراة قبل أن أخلق؟ قال موسى: بأربعين عاما. قال آدم: فهل وجدت فيها وعصى آدم ربه فغوى؟ فغوى؟ قال نعم. قال فتلومني على أن عملت عملا كتبه الله علي أن أعمله قبل أن يخلقني بأربعين سنة؟ قال رسول الله فحج آدم موسى. قوله ثم اشتباه ربه اختاره واصطفاه فتاب عليه بالعفو وهدى هذا. طيب هداه إلى التوبة حين قال ربنا أو حين قال ربنا ظلمنا أنفسنا، وهذه منة الله على آدم أن هداه الله جل وعلا واشتباه الصفاء، لأن آدم رجل صالح ونبي كريم ولا يحب المعاصي، ولكنه كما سمعت حصل ما حصل منه رجاء الخلود في الجنة، فهو يطمع في مطمع عظيم أنه يبقى في النعيم ويبقى في الجنة، وإلا لو قال له زني وقال له فعل هذا بعيد من هذا آدم، أو فعل شيء من المعاصي ما يستطيع يأتي إليه بشيء من المعاصي المعلومة، لكن دل على شيء يحبه، كل من الشجرة وأبشر، فأكل آدم عليه الصلاة والسلام والحمد لله. إلى هنا، سبحانك اللهم وحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.